طايح يا عضيد على الثارة؟ ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ آية سبع القنطارة. قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، آية سبع القنطارة. ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ آية سبع القنطارة. قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، آية سبع القنطارة. حين أبو فاضل وعنوان الشيم طاح من سرج المهر ويا العالم، صاح أدركني يا بن سيد الأمم، سمع صوت حسين من يم الخيم، قصد له وشاهد على المشرعة والجفوف مقطعة، نادى يا عباس والمدمع جارة، آية سبع القنطارة. ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ آية سبع القنطارة. قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، آية سبع القنطارة. من انت يا خويا الجيبت هذا الضعن بجلالة وهبة من أرض الوطن؟ شيمتك ترضى الحرم تبقى بمحن، عقب عينك خويا بين أهل الفتن. قوم وانظر حال زينب يا شهم، وانت بها ملتزم، أصبحت بين الأعادم حيارة، آية سبع القنطارة. ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ آية سبع القنطارة. قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، آية سبع القنطارة. منفذ راسك بعمود الحديد، منه صوب عينك بغدرة يزيد، ريحت عني بعد ماليك العضيد، يا ابن ابويا العيشة عقبك ما تفيد، منه قص جفوفك بطف كربلة، يا شيب العقد الويلة، انكسر ظهري وتدريش كسارة، آية سبع القنطارة. ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ آية سبع القنطارة. قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، آية سبع القنطارة. هاي سكنة نادي عمي من طلع، راح لي يجيب ماي وما رجع، أظن ما تدري جسمك من وقع، عالنهر وقلبي المصاب انفجع، زينب تنادي يا راعي المرجلة، يا كفيل العايلة، ما نريد الماي شاهد بالجارة، آية سبع القنطارة. ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ آية سبع القنطارة. قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، آية سبع القنطارة. صاحب اليمة وموهج كم روعة، شف خلي جسمك على المشرعة، ورد لخيامي وقلبش يهجع، وبعد شي صبرني بهالفاجعة، صاحب السجاد يا زينب بعد ما إلك بالطف ضمت، سمعت وصاحت يا ظنوة حيدارة، آية سبع القنطارة. ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ ليش طايح يا عضيد على الثارة؟ آية سبع القنطارة. قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، قوم صد الخيامة كلمة وجيرة، آية سبع القنطارة.